الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن علم ما تضمره أنفس الناس مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأما البشر فلا علم لهم بذلك، وإنما علمهم محصور فيما يظهر لهم من أقوال الإنسان أو تصرفاته. ولهذا يتعين أن يعامل الناس بناء على ما يظهر منهم قولا أو فعلا، ولا يبحث عن سرائرهم وما تكنه نفوسهم، لأن الوصول إلى ذلك أمر مستحيل. ولا يجوز أن نبني التعامل مع الناس على ظننا فيهم، فنظن أنهم يريدون كذا وكذا دون أن يكون لدينا دليل على إرادتهم ذلك، حيث أنهم يظهرون خلافه. فنحن إنما نحكم على الظاهر ونترك السرائر لله عز وجل، فهو العليم بها والمحاسب عليها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله عز وجل. فقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الناس إذا نطقوا الشهادتين وأدوا الصلاة وأدوا الزكاة فإنهم يعصمون بذلك دماءهم وأموالهم، ولا يجوز أن يتعرض لهم بوجه من الوجوه، حتى وإن كنا نظن عدم صدقهم في ذلك، فإن ما في مكنون أنفسهم أمر لا يعلمه إلا الله، وهو الذي يحاسبهم على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله، أي أنهم إن كانوا صادقين في نطقهم بالشهادتين وقيامهم بالصلاة والزكاة وما يستلزمه ذلك مما يستتبعهما، فإنهم يستحقون الثواب على ذلك. وإن كانوا على خلاف ذلك بأن كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون، فإن الله عز وجل يعاقبهم على سوء ما تكنه نفوسهم، لأنه الذي يعلم بحالهم وبقصدهم ونيتهم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم مني دمه وماله وحسابه على الله. فقد جعل عليه الصلاة والسلام النطق بكلمة التوحيد وما يتبعها كاف في عصمة الدم والمال دون دخول فيها القصد ذلك المتكلم حقيقة ما تتضمنه هذه الكلمة وما يتبعها أو لم يقصد ذلك، فإن النوايا متروكة لله عز وجل لأنه هو العالم بها دون غيره. ولقد سأل الصحابي الجليل المقداد بن الأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيت لو أن رجلا من المشركين قاتلني فقطع يدي ثم لاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله أأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: وقد قطع يدي؟ قال له: لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقولها، أي أن دمك صار مهدرا لأنك قتلت مسلما، وأن دمه صار معصوما حيث تقتل به، مع أن هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد قطع يدي، كأنه يقول إنما قالها خوفا من القتل وقد جنى علي قبل ذلك. ولقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على من قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فلقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على قتله لأحد المشركين بعد أن قال لا إله إلا الله. يقول أسامة رضي الله عنه: لحقت أنا وأحد الأنصار رجلا من المشركين، فلما أدركناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. ثم إنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لي: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، وفي لفظ إنما قالها خوفا من السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله؟ ولقد حصلت قصة مشابهة لهذه القصة من أحد الصحابة، حيث قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله أثناء مقاتلته إياه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه قائلا ما تصنع بلا إله إلا الله؟ فقال ذلك الرجل إنما قالها متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ ففي هاتين الحادثتين دليل ظاهر على أنه يجب العمل بما يظهر من حال الإنسان دون نظر لما يظن أنه يضمره في نفسه. فهذان الرجلان اللذان نطقا بالشهادة وقتلهما الصحابيان الجليلان، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهما وكرر العتاب، بل قال لأحدهما أشققت عن قلبه، يعني حتى تعلم أنه إنما قال ذلك تعوذا أو خوفا من السيف، ولم يقل ذلك إيمانا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولشدة لوم النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وتكرير ذلك اللوم عليه، قال أسامة فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، أي تمنيت أن ما حصل مني إنما كان قبل إسلامي، وأني أسلمت بعده ليكون ذلك كفارة لي. ولما شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الآخر على قتله لمن قال لا إله إلا الله، قال استغفر لي يا رسول الله، فكرر عليه الصلاة والسلام قوله ما تصنع بلا إله إلا الله. ولقد أكد عمر رضي الله عنه في خطبة له على وجوب الأخذ بالظاهر وترك سرائر الناس لله عز وجل، حيث قال إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي وقد انقطع الوحي اليوم، وإننا اليوم نأخذ بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نقربه. وتركنا سريرته لله عز وجل. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس اليوم يشككون في نوايا الآخرين ويحملون ما يصدر منهم على غير ظاهره ويسيئون فيهم الظن. وواجب المسلم أن يحسن الظن في أخيه وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن المحامل، وأن يترك الظنون التي لا يعضدها دليل، وإنما هي مجرد خواطر وشكوك لاحت لذلك الشخص ليس لديه عليها دليل يمكن أن يعتمد عليه. ولقد نهى الله عز وجل عن سوء الظن، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولقد أرشدنا القرآن الكريم إلى الأخذ بظواهر الأمور، يقول جل من قائل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي اكتفوا منهم بظاهر توبتهم وظاهر أدائهم للصلاة والزكاة، واتركوا أمر سرائرهم إلى الله عز وجل. وفي حمل الناس على ظواهرهم طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره، وراحة نفسية للإنسان ذاته، حيث يبعد نفسه عن الظنون والأوهام، وحمل الناس على محامل لا يدل عليها دليل، وفي ذلك تقوية لعلاقة الإنسان بالآخرين، حيث يؤدي ذلك إلى الثقة في الآخرين وعدم التشكك فيهم وإحسان الظن بهم، ومن ثم التعاون معهم والاطمئنان إليهم وتقوية العلاقة بهم، وفي ذلك إراحة للنفس، حيث يعيش الإنسان مطمئنا واثقا لا تساوره شكوك ولا أوهام بالنسبة للآخرين، مما قد يدفعه إلى البعد عنهم والارتياب فيهم، وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى. فاحرص أخي المستمع أن تكون حريصا كل الحرص على حمل ما يصدر من الآخرين على أحسن المحامل، واجعل معيارك في الحكم عليهم ما يظهرون، واترك سريرتهم لله عز وجل فهو الأعلم بها. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.